خلاص يا توني، خلاص خلاص دخل. طيب احنا اهلا بكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وحلقه جديده من هنرنم. بنشكر ربنا لانه لسه مدينا الامكانيه ان احنا نرنم، ويساعدنا الرب يتم فينا المكتوب: اسبح الرب في حياتي وارنم لالهي ما دمت موجودا. انا عارف حاجه ومتاكد منها جدا، انه ربنا بيسمح لنا بفرص جميله وبرامج حلوة. نشكر الله لأجل الأيام اللي فاتت والبرامج اللي فاتت. أخونا ماهر فايز ربنا يباركه، أخونا فيليب ويسا، أخونا هاني روماني. فهنرنم كل حلقة ربنا بيدينا فيها حاجات جميلة وأفكار جميلة وناس جمال ربنا يستخدمهم. وأنا بصلي من قلبي أن الرب يعمل بكل في كل مرة بالكلام اللي بيقوله. عايز النهاردة يعني أوجه كلمة صغيرة قبل حتى مرحب بإخواتي شركاء الخدمة. عايز أوجه كلمة تعزية بسبب وفاة والد أخونا جون عدلي اللي هو مخرج البرنامج، ووالد كمان الأخ الحبيب بهجة عدلي. ربنا يعزيكم ويبارك حياتكم، ونشكر الله هو في السماء عند الرب ضمه من وجه الشر. عايز ارحب باخواتي الجمال، اشكر الله لاجلهم، رفيق على الكيبورد واشرف على الدرمز. مرة تاني نتجمع ونحكي عن ربنا العظيم الجميل المجيد الرائع العالي القدير. تعالوا النهاردة نحكي عن موضوع محتاجين جدا كلنا، مش مجرد ان احنا نحكي عنه بس، لكن انا بصلي من قلبي قوي ان ربنا يقنعنا من الداخل ان الامر ده مش مجرد احتمالات، مش حكايات، مش قصص من بتاعت مدرسة الاحد، لكن ده امر واقع وحقيقي وجميل جدا. لو عرفنا نصدقه هنعرف ان الموضوع مش مجرد حاجة موجودة في الحياة. يعني ما بقاش مبالغ لو قلتلكم، قلت لحضراتكم انه النهاردة لو هنتكلم عن الله العلي القدير، لو احنا هنتكلم عن الله العلي القدير، عايزك النهاردة زي ما بيقول الكتاب، اصله لازم اللي يجي للرب يثق انه موجود ويثق في كلمته. عشان يعرف ياخد من ربنا لازم يصدقه، اصله لو ما صدقهوش كل الكلام اللي بنقوله زي قلته. فأنا أحب جدا من قلبي النهاردة أنك تصدق كلام ربنا، وأنا متأكد جدا جدا أنه لما هتصدق ده في حاجات كتير هتتغير. عارف يعني إيه هتتغير؟ يعني هتلاقي نفسك بتفكر بطريقة مختلفة. الله العلي القدير. كاتب الترنيمة الأولانية بيقول له: ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. أشجعك أوي تسمع أول ترنيمة. عندنا شوية حاجات في الأجهزة مش مساعدانا، لكن أنا مصدق أوي إن الرب هيباركنا غصب عن عين عدو الخير، وهيباركنا على كل المقاييس بالأفراح تعزيات. وأنا شايف كلام مشجع جايلي من تعليقات حضراتكم، وأنا مصدق إن ربنا هيباركنا النهاردة في حلقة خاصة جداً. تعالوا نتكلم ونرنم عن هذا الإله. أول الترنيمة بيقول له: يا مالكا حياتي بصنعك العجيب، يا من هو اكتفائي في عالم جديد، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. حرنم وحصل لي الكلمات دي، عدد فيها في الآخر بيقول له وكلما خطوت سأعرف المزيد، سأعرف المزيد وتمتلي حياتي بشخصك المجيد، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. يلا نرنم سوا. يا مالكا حياتي بصنعك العجيب، يا من هو اكتفائي في عالم جديد، يا مالكا حياتي بصنعك العجيب، يا من هو اكتفائي في عالم جديد، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق، تردني إليك يا أيها الرفيق، لا ترضى أن أعاني ضلالا في الطريق، تردني إليك يا أيها الرفيق، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. وكلما خطوت سأعرف المزيد، وتمتلي حياتي بشخصك المجيد، وكلما خطوت سأعرف المزيد، وتمتلي حياتي بشخصك المجيد، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح، ففيك نفسي تهدأ وقلبي يستريح، فإنك كفايتي يا سيدي المسيح. عارف أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، ويمكن في حد علق على الكلام ده حتى على الفيسبوك، لما بقول إنه العالم اللي وضع في الشرير بيخلينا أحيانا نشوف إنه الظروف الحاضرة أو الحالية بتخلينا نشوف فيها أمور بنستصعب فيها إنها يبقى فيها حل. لكن تعرف المزمور نفسه بيقول لنا كده، وعند الرب السيد للموت مخارج. النهاردة عندنا مزمور كمان جميل بيعلن عن قدرة الرب، قدرته بمعنى سلطانه، بمعنى إمكانياته. قدرته مش بس مشيئته، لكن قدرته سلطانه وإمكانياته. قدرته اللي ينفع النهاردة ممكن تبيد الكون في ثانية زي ما ترنيمة بتقول في مرة، لكن أنا عارف أنه مش بيعمل كده لأنه بيصبر على الإنسان. وقدرته دي النهاردة اللي بيقول عنها بطرس الرسول، وهحكي لكم برضو عن القصة دي. احنا نشكر الله، أنا أول مرة أطلع معاكم النهاردة والبرنامج ساعة ونص، فأنا مع حضراتكم ساعة ونص. ربنا يديكم الاحتمال، ربنا يدينا وقت جميل كده نرنم ساعة ونص كاملة للمسيح. تعالوا نشوف المزمور بتاعنا النهاردة بيقول ايه. نسيت اقول لكم على قصة الاتصالات والتليفونات وتعليقات الفيسبوك والايميل. قدامنا ارقام، احنا مش هنستقبل مكالمات في الاوائل، معلش اعذروني، انا بيبقى عندي موضوع عايز اقوله وعايز احكي فيه، والناس اللي هتكلمنا من فضلكم كلمونا في صلب الموضوع. يعني حلو انكم تسلموا علينا ونسمع اصواتكم الجميلة، بس انا عايز تتكلم، اتكلم معانا، اتكلمي معانا في صلب الموضوع. بنحكي النهاردة عن الله صاحب اعظم قدرة وسلطان. مزمور 93 بيحكي عن إله مجيد عظيم رائع، ويجي في النص. أنا يعني عشان برضو أخلي الوقت للترنيم أكتر مش للوعظ، أنا عايزك تقرأ الآية دي اللي بتتكلم عن قدرته: الرب في العلا أقدر. يا ريت نقدر نجيبها. هات لي بقى، كمل لحد كده قبل آخر المزمور، بتحكي عن ملك السيد، أو لما هو يلبس الجلال، لما الرب، ويمكن الكلام ده ليه وقت، لكن أنا عارف إنه كل الخليقة والمخلوقات هيجوا في يوم من الأيام هيعظموا هذا الإله بالصوت في يوم ملكه. لكن أنا هاخد الآية الجميلة اللي بتقول كده: بعد من غمار أمواج البحر، بتقول أن الرب في العلا أقدر. الرب في العلا أقدر. ومعجب جدا بالآية إن هو ما قالش أقدر من إيه أو أقدر من مين، لأنه كلمة أقدر دي كلمة تديك بس كده لمحة بسيطة إن هو أقدر وخلاص، من كل الأشياء، من كل الأشخاص، من كل القوة، من كل الإمكانيات. عشان كده النهاردة أنا جاي أسبحه وأعظمه. هرنم ترنيمتين ورا بعض. ترنيمة بتقول له: علوت وحدك لك كل السجود أيها الإله العظيم القادر، علوت وحدك لك كل السجود، علوت جدا أيها الرب الإله في الأرض وفي السماء. وحرنم بعديها على طول على نفس الكي، ترنيمة واحد جاي يقول له: أنا بعلن إيماني، شايف إلهي ليه السلطان، ومن أمامي يقدر ينقل جبالي بالإيمان. الرب في العلا أقدر، الرب في العلا أقدر. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك فوق السماء. أنت أقدر، أنت أعظم، أنت حي، وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. عزيزي المشاهد وأختي المشاهدة، أحب أقول لك بس، لو عندك أمر شايفه قدامك واقف كالحائل كالسد، عدد 2 في الترنيمة دي بيقول عنه: لا تقف أمامك أعلى السدود، علوت وحدك لك كل السجود. أصلي من قلبي النهاردة وانت بتسمع الكلمات دي، تخشع تخشع معي بالقلب والذهن والفكر لصاحب أعظم قدرة وأعظم قوة، المتحكم، صاحب، هقول إيه، صاحب الكلمة القديرة، العين البصيرة واليد القديرة. يلا نرنم له، يلا نفرح بيه. أشجعك، أشجعك، تعالوا نقول له من كل القلب: أنت في العلا أقدر كمان. يلا قولوا معايا: علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك، هللويا، فوق السماء. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك، هللويا، فوق السماء. جلالك يغطي كل ذنوب، فإنك عظيم دون ما حدود. جلالك يغطي كل ذنوب، فإنك عظيم دون ما حدود. لا تقف أمامك أعلى السجود، علوت وحدك لك كل السجود. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك هللويا فوق السماء. معايا تسبيح للرب من الاول، تسبيح للرب يا لو تعلم معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير، نعم بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان. يسوع ملك وحيد على كل حياتي، قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح اشهد له تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح، عمري وحياتي كل اهدافي للمسيح، للمسيح. واليوم ما جيه استنى اشوفه في الامجاد، في الامجاد. انا فرحان بكتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك. انا فرحان بكتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك. هللويا هللويا هللويا هللويا. عمري وحياتي كل المسيح، مسيح. واليوم مجيئه هستنى اشوفه في الامجاد، في الامجاد. انا فرحان بهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك. انا فرحان بهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا ليك. هللويا هللويا هللويا هللويا. يعني أنا الإحساس اللي جوايا وأنا بتكلم عن قدرة ربنا، الإحساس ده بس مخليني فرحان ومتشجع، مع أنه عندي حاجات مش أنا بس وأكيد حضراتكم، والظروف اللي شايفينها والأخبار اللي بنسمعها والأمور اللي كتير في منها يخلينا نقف حتى ما كناش خايفين، لكن بنقف ومعانا علامة استفهام كبيرة، بنشوف حيرة شديدة في اللي بيحصل. وما بقاش مبالغ لو قلت لحضراتكم في وقت من الأوقات يمكن الحيرة دي بتاخد مننا ناس لأبعاد صعبة. واحد كان بيكلمني من فترة بعد ما خلصنا الحلقة اللي كنت موجود فيها المرة اللي فاتت، أنا قال لي كده، قال لي انا مش شايف اي رجا في اللي بيحصل حوالينا، شايف امور صعبة مش محلولة، متلخبطة. وقال لي انا خايف جدا لألا نكون بنضيع، واحنا بنعالج الموضوع بشوية اجتماعات وترانيم وبرامج. قال لي كده، كان في ترنيمة في المرة اللي فاتت بتقول مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، برضو كانت تتكلم أولها بيقول بنلاقيك وسط المصاعب. قال لي حكاية مستحيل يجي يوم نضيع ده، يعني انت يعني مسنود على ايه في اللي بتقول مستحيل يجي يوم نضيع؟ احنا في حاجات كتير اوريدي مننا بتضيع. قلت له انا ما عنديش سنده، وانا كمان كشخص ما عنديش اي سنده تسند عليها غير ربنا وكلمته. وان كنت في يوم من الايام متخيل انه كان العهد اللي فات كويس ومستقر، انا ابقى غلطان لو كنت مسنود على كده، لانه اكتشفنا بالدليل القاطع انه يعني ما كانش مستقر، لكن احنا كنا يعني كنا بنسكن بحقن مسكنة بشكل أو آخر. لكن أنا عندي يقين جوه نفسي عن إله لا تتزعزع فيه ثقتي، مش بس لأنه ينفع النهاردة أنه يتدخل بهذه القدرة الإلهية اللي بيقول عنها بطرس الرسول. أنا نفسي لو عندنا الآية بتاعت رسالة بطرس الرسول الثانية عن قدرته الإلهية اللي وهبت لينا كل ما هو للحياة والتقوى، بس نعيش للرب، بس نعيش للرب، وهو كفيل بينا وبظروفنا. لو موجودة الآية دي حطها لنا على التكست، لو موجودة الآية دي يا ريت تحطها لنا على التكست. كما إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا، أيوة، كل ما هو للحياة والتقوى. أنا مصدق قوي عن قدرته الإلهية دي، وإن هو في العلا أقدر يستطيع إنه يتحكم في الأمور بالدرجة الكفيل بيها والكافي، زي ما كنا بنرن من شوية فإنك كفايتي يا سيدي المسيح، إنه يرتب الأمور في مسارة مشيئته. مش طول النهار بنصلي لتكن مشيئتك؟ في مننا ناس كتير صلواتها صوتها فيها بيعلى في حتة لا تدخلنا في تجربة، لكن لتكن مشيئتك معلش يعني مش قادرة أصليها قوي لألا تكون مشيئته ناحيتي فيها أمور صعبة. من فضلك فكر النهاردة وانت بتقوله حتى ولا تدخلنا في تجربة، وبتقوله لتكن مشيئتك، انك تستريح وتهدأ على عظمة قوته وقدرته. الترنيمة اللي جاية كاتبها بيقوله ليك سلطان، ليك سلطان، ليك سلطان تحول المية لخمر، وليك سلطان يعني تخلق قلوب من قلب الصخر، وليك سلطان تشق طريق وسط البحر، وليك سلطان تعوض بدل الخزي فخر، ليك سلطان. أنا عايزك وانت بترنم الترنيمة اللي جاية دي يعني مش مجرد انك تسمع كلام حلو وترانيم حلوة، لكن أنا عايزك تسمع الكلام ده بقلبك بحياتك. تستعرف تسمع بحياتك؟ تقول له أنا مصدقك أنت يا رب، ليك سلطان. أنا نفسي قوي وانت بتسمع الترنيمة دي كاتبها بيقول ليك كل السلطان. الترنيمة دي عاملينها فريق التسبيح، وأنا بحييهم على الترنيمة دي من هنا، ربنا يباركهم. بيقول له كاتب الترنيمة، بيقول له حاجة في منتهى الجمال، بيقول له ليك سلطان تشق طريق في وسط البحر، وليك سلطان تنور في قلب العتمة فجر. عارفين العتمة، الكتمة، الضغطة. أنا أشجعك قوي إن عند الرب السيد للموت في الموت مخارج. ليك سلطان، ليك سلطان. أنا عايزك تهدي الكلام ده ربنا. آخر عدد في الترنيمة دي رائع، وبرضو بحيي كاتب الترنيمة، بحيي الفريق على الترنيمة أساسا وكاتبها. بيقولوا ليك سلطان تقدر تحرر الأسير. لو ننفع نجيب التكست ده قدامنا على الشاشة يبقى كتر خيركم. أيوة أشكرك. ليك سلطان تقدر تحرر الأسير، وليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير. عارف يا أخي المستمع والمشاهد ويا أختي العزيزة الفاضلة، إن الرب عنده الإمكانية ومحدش غيره يقول لأي واحد فينا مغفورة ليك خطاياك على حساب عمله على الصليب. قدرته اللي بنحكي عنها لما جابوله الشخص اللي دلوه من السطح أصحابه قبل ما يقول له احمل سريرك وامشي، قال له مغفورة ليك خطاياك. ودي المعضلة الكبيرة اللي النهاردة الرب حلها بصليبه ليه كل المجد. عشان كده احنا ما عندناش ذبايح ومش بنذبح ذبايح، لانه المسيح فصحنا قد ذبح، هو عمل كل اللي ينفع يتعمل قدام الله الآب. بيجي واحد زي حالاتي بعد 2000 سنة يقول له ارحمني أنا الخاطي، يقول لي مغفورة ليك خطاياك، أنا دفعت تمنها على الصليب من 2000 سنة. ليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير، وليك سلطان تعصب القلب الكثير، وليك سلطان تحمي ولادك يا قدير. أشجعك ترنم معايا الكلام ده. كلامها بيقول ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. هو ده الإله اللي لينا اللي بنرنم له. يلا قولوا معايا. ليك سلطان تحول الميه لخمر، ليك سلطان تخلق قلوب من قلب الصخر، ليك سلطان تشق طريق في وسط البحر، ليك سلطان تنور قلب العتمة فد. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، تعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، تعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك سلطان تهدي الريح ويا البحر، ليك سلطان تعوض بدل الخزي فخر، ليك سلطان من قلب الكسر تخلق نصر، ليك سلطان تفجر قلب الصحراء. أشكرك. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك سلطان تقدر تحرر الأسير، ليك سلطان تغفر بحب ذنوب كتير، ليك سلطان تعصب القلب الكثير، ليك سلطان تحمي ولادك يا قدير. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. ليك كل السلطان، بتسبحك الأكوان، وبتعلن إن يسوع عالي وغالب على الدوام. أيوة ليه سلطان، أنا مصدق سلطانه ومصدق قوته وقدرته، ومصدق أكتر، مصدق عظمة هذا الإله اللي ارتضى في يوم من الأيام وعشان قدرته وإمكانياته. أقول إيه؟ جه متضع في صورة إنسان، وجه شاف في الإنسان، محدش يعرف يحب الحب ده إلا إذا كان إله قدير. محبة يتقال عنها كده، ليس لأحد حب أعظم من هذا. محبة للمنتهى، منتهى الحب ومنتهى الطريق. أشجعك قوي قوي النهاردة وانت بتفكر في ربنا، مش تفكر في أمر مسلم بيه عارفينه من واحنا صغيرين إن الله قدير، لكن أنا عايزك تفكر فيه كده، الله في العلا أقدر. مش بس عشان شوية ظروف يحلها، ولا عشان شغلة يجيبها، ولا عشان مشكلة يعني يتدخل فيها، هو أقدر من كده، هو أعظم من كده. أنا نفسي نشوف في الرب النهاردة هذه العظمة وهذه القدرة، هذا المجد اللي نفسه النهاردة يوصله لحياة كل واحد فينا والبيت كل واحد فينا. أشجعك قوي، أشجعك أنك تشوف في الرب هذه القدرة وهذه القوة. وبرضو ما تحطش مشكلتك قدامك عشان للأسف انك لو جيت بصيت للرب من خلال مشكلتك هتشوف مشكلتك مش هتشوف الرب. زي ايدي اللي بينك وبين الكاميرا دلوقتي، زي ايدي اللي بيني وبين الكاميرا دلوقتي. لو انا حاطط ايدي كده بيني وبين الكاميرا انا كل اللي شايفه دلوقتي ايدي. في ناس كتير عايشة ما بتفكرش غير في مشاكلها، وعدو الخير مبسوط مبسوط قوي ان هم مش شايفين غير مشاكلهم، يروحوا ييجوا يتحركوا حتى لو ضحكوا شايفين مشاكلهم، للدرجة اللي فيها بتيجي من كتر ما هو يأسان ما بيعرفش يضحك الضحكة لآخرها، ولو ضحك ضحكة يقول اللهم اجعله خير انا اكيد هتنكد بعد الرحلة بعد الضحكة دي. يعني اشجعك قوي قوي النهاردة تفكر في الرب بهذا التفكير، انه في العلا اقدر، مش هتتنكد ما تخافش. تعال حط حياتك في الرب، هو كفيل بيك وبحياتك وبظروفك. وزي ما بتقول لنا الآية الجميلة بتاعت رومية 8 إن الله رضي إنه لا يشفق على ابنه الله الآب بل بذله لأجلنا أجمعين وهابنا أيضا معه كل شيء. اتشجع اتشجع وتعالى ربنا النهاردة. في ترانيم مطلوبة كتير بس أنا مطلوب مني ترانيمة مدارس أحد، وما تسألونيش ليه، من حد اسمه صالح إسحاق. أنا انبسطت بالطلب بتاع ترنيمة الأطفال ده، لأنه أنا جاي عمال أفكر بقول طب حتى ما كناش حاطينها في الحساب ويمكن ما تلاقوهاش على التكست ما لحقتش تتكتب. بتقول كده إن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، يقدر يطهر من كل خطية. لما يقول مغفورة ليك خطاياك ما ينفعش يقول مغفورة ليك خطاياك إلا شوية، أو يعني أنا عرفت أطلع من حياتك شوية خطايا بس في شوية خطايا تاني مبقعة مش هتنفع تطلع. الكلام ده كلام ملوش معنى. خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية، لأنه لو نجح عدو الخير إنه يخليك تفكر كده إن في خطايا هو يقدر عليها وخطايا كبيرة ما يقدرش عليها. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، اوعى تقول أنا ذنبي كبير، أنت شاطر. اوعى تقول أنا ذنبي كبير ربي ما يقدرش عليه، والشيطان يجي ويقول لك يغفر لك إيه ولا إيه. في آية في كتابنا تقول خليك فاكرها على طول، اوعى في يوم تنساها لحسن يغلبك إبليس على طول. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية. تعالى باللي فيك، تعالى باللي عندك، تعالى زي ما أنت، حتى لو كانت ترنيمة أطفال. تعالى شوف الرب واقبله وعيش ليه. اوعى تقول أنا ذنبي كبير ربي ما يقدرش عليه، والشيطان يجي ويقول لك يغفر لك إيه ولا إيه، والشيطان يقول لك يغفر لك إيه ولا إيه. في آية في كتابنا تقول خليك فاكرها على طول، اوعى في يوم تنساها لحسن يغلبك إبليس على طول، اوعى في يوم تنساها لحسن يغلبك إبليس على طول. دم يسوع المسيح يطهرنا، دم يسوع المسيح يطهرنا، دم يسوع المسيح يطهرنا، يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية من كل خطية. خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية كل خطية. خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية، عشان اليوم اللي هتعرف تفكر فيه وفي دم يسوع المسيح اللي يطهرنا من كل خطية، لو حصل إنك غلطت في مرة حتى لو الغلطة كبيرة، بدل ما تستسلم وتيأس وتقول لا خلاص ما منيش فايدة أنا بغلط على طول أنا ما منيش فايدة، خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية. بس خلي بالك يقدر على كل خطية لما تكون بتغلطها وانت يعني غصب عنك وقعت فيها. في مزمور 94 يا ريتني اقدر نجيب الايه دي، يا ريت نقدر نجيب الآية دي في مزمور 94، بتقول إذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني. في الآخر كده، هو شوية في آخر 94، يعني لو لقيناها يبقى كويس. إذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني، ويقول تعبير بعديها، يقول عند كثرة همومي، هي مكتوبة كده، عند كثرة همومي في داخلي تعزيتك تلذذ نفسي. لكن أصل الآية، وأنا لا أدعي أصل معرفة أصل اللغة، لكن أنا عرفت ده وقريته، عرفت أنه الآية دي مكتوبة كده في مزمور 94، عند كثرة همومي تعزياتك في داخلي تلذذ نفسي، عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. أتاري اللي في داخلي مش الهموم، مش النكد اللي كنا بنحكي عنه من شوية، مش واحد هيضحك نص ضحكة ويخاف يكملها هيتنكد، لا، خليك فاكر انه هيقدر على كل خطية. خد نفسك للآخر مستريحا على عظمة ما صنع المسيح على الصليب، اللي قال في آخره قد أكمل. عارف يعني إيه قد أكمل؟ يعني خلاص مفيش حاجة تاني تنفع تتعمل بعد كده، قد أكمل الكل، أكمل المكتوب وأكمل العمل. وشكرا للرب لأجل عظمة صنيعه. خليك فاكر إن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، خليك فاكر إنه هيقدر على كل خطية. الرب في العلا أقدر، أقدر على الخطية، ومحدش غيره ولا زيه ينفع يغفر الخطية. وخليك فاهم إنه الإله ده صاحب سلطان، زي ما رنمنا ليك سلطان. في حد تاني طلب ترنيمة اللي بتقول بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، مع أن احنا رنمناها يمكن هنا مرتين أو مش عارف قد إيه، لكن أنا أشجعك قوي قوي. هو بيقول كاتب الترنيمة دي، ربنا يبارك أخونا باسم رشدي، بيقول كده، بيقول أنا مصدقك أنت وبجيلك أنت، الدين يعني أنت تشوفك وتصدقك بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك، في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم واستريح واخضع لك ربي واصبر، أنت حكمك صحيح. عايز أقولك حاجة، لو عندك شوية ظروف، لو عندك أي ظرف، فأنت أصل الشعور ده شعور شيطاني بحت، نص العيادات النفسية مليانة ناس في الاتجاه ده. أنت اتظلمت، ربنا ظلمك، ربنا لو كان اداك حقك كنت أصولا واحد زيك كان يتحط رئيس جمهورية. بلاش موضوع رئيس جمهورية، بلاش موضوع رئيس جمهورية. لو كان خدت حقك مظبوط كنت بقيت حاجة تاني غير اللي أنت فيه دلوقتي. أنا شجعك قوي إن هو ما بيغلطش، وشجعك قوي إنك تفكر فيه على هذا النحو، إنه عارف هو بيعمل إيه. أنت حكمك صحيح، قالت الترنيمة دي، هو في العلا أقدر. أنت عارف إن في سفر أيوب بيقول إنه حتى سكني، مسكني، حدد مسكنهم بحدود مسكن، عارف أنا هسكن فين، عارف هخطي أروح فين، عارف هعمل إيه، مخلي باله من الصغيرة والكبيرة، شعراية الراس حصيها بالعدد، هو عارفها بالعدد، عارف خلاياي، عارف عظامي. ربنا عنده الناس مش فايلات، لكن ربنا عنده الناس أشخاص غاليين على قلبه، دفع تمن فككهم وخطاياهم على الصليب. التنيمة دي بتقول كده، بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، قيود في يدك وأمين بطول العمر. بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي إيدك قديرة قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي إيدك قديرة قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. صالح انت ومحسن صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وسام في اصعب الاوقات. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وسام في اصعب الاوقات. ما تدي الا الخير مهما المشهد ظلام، كل امرك يصير دي وعودك مش كلام. ما تدي الا الخير مهما المشهد ظلام، كل امرك يصير دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالاتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك حبك أفضل ضمان. اديني عن تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يعني تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك في إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأقطع لك ربي وأصبر أنت حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر أسلم وأستريح، وأقطع لك ربي واصبر انت حكمك صحيح. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اكليل احسن ورأفة فوقي دايما يدوم. يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اكليل احسن ورأفة فوقي دايما يدوم. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، اشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، اشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. عالي وايدك قديرة وقلبك مليان حنان، عالي وإيدك قديرة وقلبك مليان حنان. في إله عظيم بالشكل ده، صدقوني إذا كان هذا الإله بكل هذه العظمة واللي يدوبك عينينا وأذهاننا مدركة القليل جدا منها، أنا مش بس هتمسك بيه ولا هتعلق بيه بس زي ما بتقول الآية. فاكرين الآية بتاعت مزمور 91 قبل المزمور اللي بنتكلم عنه بتاع 93 عن الرب في العلا أقدر؟ في آية جميلة جدا بتقول لأنه تعلق بي أنجي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. أنا أشجعك قوي قوي بالترنيمة الصغيرة الجميلة اللي جاية دي، تدي المجد للرب في الدقيقتين ثلاثة اللي فيها دي، وبعديها هنطلع فاصل وخليكم معانا. بس وانت بترنم الكلمات الجميلة دي أشجعك قوي قوي، أشجعك قوي إنك تعرف عن الرب الكلمات اللي جاية. بتقول الترنيمة دي عن الإله ده بترثي للضعيف، أولها بيقول يسوع ملك الملوك يسوع رب الأرباب. الترنيمة دي تنيمة كتبوها أخواتنا فريق البيتر لايف، النهاردة يوم الفرق، حلو كويس، ربنا يبارككم جميعا ويستخدمهم في كل خدمة وكل تشجيع لشعب الرب. بيقول بترخي للضعيف اللي الشر موقعه، وصراخ المسكين انت بتسمعه، مع ان المسكين ده الناس ممكن تعدي وتبص عليه وتشوفه وتمشي. يعني يمكن لو الواحد شايف واحد مسكين واقع وغلبان كده، ممكن ما يعني يقول انا عندي حاجات اهم منه كتير. لكن الرب بيقول في مزمور 34، ويمكن ده كان فيه نبوة، لكن كان بيقصد المسكين فعلا، هذا المسكين صرخ والرب استمعه. أشجع أي واحد فينا حاسس بهذه المسكنة، حاسس ربما بظلم أو بشعور تعب أو بضغطة أو بوطأة، أشجعك قوي، أشجعك لو أنت هذا المسكين الرب بيسمعك. تنيمة بتقول كده، وصراخ المسكين أنت بتسمعه، واللي يتعلق بيك بإيدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو في العلا أقدر، هو الإله اللي يستحق النهاردة سجود قلبي وقلوب شعبه. يلا نفرح بيه وإحنا بنسبحه ونعبده. يلا قولوا معايا، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل للروح، حنان ورحيم وطويل للروح، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل ورحيم وطويل الروح. ترثي للضعيف اللي الشر موقعه، وصراخ المسكين انت بتسمعه، واللي يتعلق بيه بإيدك بتنجيه، حتى في يوم الضيق بتيجي وترفعه. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل للروح، حنان ورحيم وطويل للروح. تلمس الحزين اللي قلبه بيوجعه، وتدور على اللي تاه وبحب ترجعه، وعينيك مفتوحين على تعبان سنين، ترسل لي سلامه يروحوا يشجعوا. يسوع رب، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل للروح، حنان ورحيم وطويل للروح. يا بخت اللي قلبي بنورك اهتدى، واللي بتسكن فيه بيكون عمره ابتدى، ومع ان القلوب بتتحول بعيد، تفتح ايدك تشبع كل حي رضا. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل للروح، حنان ورحيم وطويل الروح. يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، يسوع ملك الملوك، يسوع رب الأرباب، حنان ورحيم وطويل الروح، حنان ورحيم وطويل الروح. أشكره من كل القلب، وأشكره معايا لو سمحت، وقول له ظروفي في إيدك وحياتي في إيدك، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت هذا الإله العظيم الذي في العلا أقدر وأكبر من كل اللي حاصل معايا، كل ظروفي وحياتي وخطاياي وأموري وذهني وإمكانياتي، صحتي شغلي وفلوسي واللي عندي، ده منك، وأنت عارف اديتني إزاي وليه. أنا بصلي لك النهاردة إنك تخليني أكون عايش زي ما أنت عايزني، خاضع ليك، متواضع تحت إيدك القوية لكي ترفعني في حينه. يلا بينا، يلا بينا قبل ما نطلع فاصل أو إحنا في الفاصل حتى نفكر في ربنا على هذا النحو. في ترنيم التسجيلات بتقول لما الرجاء من قلبي يغيب طلبتوها حضراتكم، وأنا حرنمها. خليكم معانا، لسه في كلام وترنيم كتير عن الرب في العلا أقدر. ست سبعة تدعوكم لتكونوا ضيوفا أعزاء ومشاركين في برامجها التلفزيونية. شاهدوا برامج سات سبعة مباشرة على الهواء واستمتعوا بالترنيم، العبادة والتعليم، والاستماع لإجابات أسئلتكم وطلبات صلواتكم، وتواصلوا مع أحبائكم في كل مكان مع برامج سات سبعة الحية. معنا تليفون. أهلا يا مانو، أهلا بيك. مساء الخير يا ريكو. يمكنكم الكتابة إلينا لتقديم أفكاركم لتطوير هذه البرامج وعما تودون مشاهدته على شاشة سات سبعة. نحن نقول نفتح أيدينا ونقول لك خلصنا يا رب. اليوم سيعمل الرب في وسطنا عجائب. بقول كلنا كغنم ضللنا من إيه؟ لما يوسف اتقابل بضيقات، لما ترمى في السجن بعديها طلع ملك. وبحتاج ان الروح القدس هو اللي ياخدني الى محضر الله. برامج على الهواء مباشرة في كل اسبوع تجمعنا معا على شاشة سات سبعة. إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات، إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا، تواصل معنا من خلال برنامج سكايب. على العنوان التالي سات سبعة تي في، من الاثنين للجمعة من 12 ل2 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات سبعة، من أجلك أنت. أهلا بكم أحبائي المشاهدين مرة كمان، ونشكر رب لأجلكم ولأجل محبتكم تيجوا تقعدوا معانا تاني في كمالة الوقت الجميل وبرنامج هنرنم. بنرحب باتصالاتكم، بإيميلاتكم، بنرحب بأراءكم. أنا شايف في ناس بتشارك بالآراء ودي حاجة جميلة جدا. طبعا احنا نحب نسمع آراءكم حتى لو فيها حاجات يعني مش مجاملات. احنا نحب قوي لو في حاجة مش عاجبة حد، احنا نحب نسمع ده قوي. ربنا يباركنا جميعا. ترنيمة التسجيلات النهاردة بتقول لما الرجا من قلبي يغيب ولقى الأمر يزيد في صعوبته وبتتشابك كل خيوطه تبعت ربي الحل في وقته. أنا وإحنا بنحكي عن ربنا اللي في العلا أقدر، هشجعك قوي تسمع عنه الكلمتين اللي جايين دول. كاتب الترنيمة استعمل تعبير اخترت عشانه الترنيمة دي وبرضو على طلب حضراتكم، بيقولوا في سلطانك غير محدود رغم هياج البحر مسيطر. في عدد 2 بيقولوا المركب في ظلام الليل، عيني هتفضل منتظراك، خايف قلبي في حيرة عليل، عايز يسمع اني معاك. وفي سلطانك غير محدود رغم هياج البحر مسيطر. انا استعملت او خدت الترنيمة دي عشان الجزء ده. هل لما يهيج البحر اكتر ربنا عنده حدود انه يقول للبحر اسكت وللريح اهدأ وابكم؟ هل في حتة معينة يجي بعدها ربنا يقول لا معلش انا ما عنديش الامكانية دي؟ انا سامعكم وانتوا بتقولوا لا، سامع بالإيمان طبعا. طبعا ما فيش حاجة اسمها كده. ده هو اللي عمل البحر، هو اللي عمل الريح، هو اللي بيأمرها، هو اللي بيحركها، هو عارف بيعمل ايه فين امتى وازاي. هشجعك النهاردة تسمع الترنيمة دي وتسمع كلام بيقوله كاتبها، بيقول دايما آخر كلمة دي عندك، دايما آخر كلمة دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوي برضو يمكن ما فكرناش فيها كتير. ممكن بسهولة خالص أمر يبقى مش موجود، حاجة غير موجودة، وانت بتطلب يا ريت الحاجة دي تكون موجودة، الحاجة دي تكلف ربنا عشان تتخلق كلمة يقول لها كن فتكون، تكلفه كلمة وهو بيؤمر وهو بيقول الكلمة دي وهو بيقولها الحاجة دي تتخلق لو مش موجودة. صدق ده، صدق. حتى أنا بصلي من قلبي لظروفنا ولبلادنا ولحياتنا ولبيوتنا ولولادنا ولبناتنا اللي خايفين، بصلي قوي النهاردة أنك تاخد الكلام ده ليك تتمسك بيه. الرب في العلا أقدر، أقدر من كل الأمور، من كل الظروف، من كل الظروف الاقتصادية وكل الظروف حتى الصحية، أكبر، أعلى، أعظم. أنا نفسي قوي قوي، أنا عارف إن في تليفونات وعارف إن في ناس مستنية وعايزة تقول، في ناس ليها فترة قاعدة على التليفون وبتحاول. حاضر، أنا هرنم الترنيمة دي وبعد كده هاخد تليفون. تعالوا نسمع لما الرجاء من قلبي يغيب. والقى الأمر يزيد في صعوبته وبتتشابك كل خيوطه، تبعت ربي الحل في وقته واختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا، لكن برجع تاني وأقول ثبت عيني عليك يا رجايا. اختبارات الماضي تقول يا ما لمست الرب معايا، لكن برجع تاني واقول ثبت عيني عليك يا رجايا. دايما اخر كلمة دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. دايما اخر كلمة دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الامر في ايدك، من غيرك نفسي بيصونها. من غيرك يا حبيبي صونها. ظلام الليل عيني هتفضل منتظراك، خايف قلبي في حيرة عليل عايز يسمع اني معاك. وفي سلطانك غير محدود، رغم هيام البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود، والريح يقف لما بتؤمر. وفي سلطانك غير محدود، رغم هيام البحر مسيطر وسط هزيع الليل موجود، والريح يسكت لما بتؤمر. دايما اخر كلمة دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الأمر في إيدك، من غيرك نفسي بيصونها. دايما آخر كلمة دي عندك، مستنيك تيجي وتقولها. كل خيوط الأمر في إيدك، من غيرك نفسي بيصونها. من غيرك يا حبيبي صمها يا ما حاولت وقلت لنفسي ايدي هتقدر ومساعداك لكن بتعب وارجع اسلم والقى ايدك على طول رفعاني هفضل دايما مستني تيجي في وقتك احيي ايماني لو في الميه هصرخ لي تمسك ايدي بحب يا غالي هفضل دايما مستني تيجي في وقتك تحيي ايماني لو في الميه هصرخ لي تمسك ايدي بحب يا غالي دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها كل خيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها دايما اخر كلمه دي عندك مستني تيجي وتقولها لخيوط الامر في ايدك من غيرك نفسي بيصونها من غيرك يا حبيبي صونها مين غيرك مين غيرك مين غيرك يا حبيبي صنها تصدق ان الرب مهتم بنفسية الواحد فينا تصدق دي تصدق ان نفسيتنا غالية عنده تصدق دي تعرف داود النبي العظيم ده في مزمور 103 وهو بيتكلم بيقول لنفسه بارك يا نفسي الرب يقول لها تعبير في منتهى العجب انا لما عيني اتفتحت عليه فرحت بيه قوي بيقول لها يا نفسي باركي يا نفسي الرب ده اللي يغفر جميع ذنوبك يا نفسي وبيقول لها كمان يشفي كل امراضك هو هنا بيتكلم وبيكلم نفسه بيقول لها يشفي امراضك يا نفسي بيتكلم عن الامراض النفسيه ربنا ينفع يشفي الامراض النفسيه ربنا عنده القدره والعظمه انه يعمل كده خلي بالك يا نفسي ربنا ينفع يشفي امراضك واشجعك أشجعك الرب في العلا أقدر معلش خلوا التليفونات شوية خلوها شوية أنا مصدق قوي قوي أن الرب النهاردة يقدر ياخد بإيدك يقدر ياخد بإيدك النهاردة لو أنت زي ما كانت بتقول الترنيمة لو في المية لو واقع وغرقان لو في المية هصرخ ليك تيجي بنفسك تحيي إيماني أبشكر ربنا جدا عشان أخويا هاني منير اللي كتب الترنيمة دي بشكر رب لأجله فعلا يعني ربنا يباركك هاني وتستمر لمجده اليوم مجيئه كده بتكتب وبتشجع شعب الرب هو كتب الترنيمة الأولانية اللي رنمناها بتاعت يا مالكا حياتي ورنم الترنيمة دي طيب قبل ما ناخد التليفون اللي جاي في ترنيمة حلوة قوي ترنيمة فرحانة كده أنا بحب أرنمها قوي كاتبها بيقول له أنت الكبير أنت قائدنا يسوع البار نبع رجانا باستمرار من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين غالبين احنا بيك غالبين احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعاب واحنا عابرين عارف الآية اللي موجودة في مزمور 84 نفسي مرة كنت اتكلم عنها عن الناس بتوع مزمور 84 اللي هم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا الشعب ده اللي معدي في وادي البكاء يعني معدي متقوي بالرب فرحان بيه وانا شجعك النهاردة ترنيمة فرحانة فيها عدد بيقول في الترنيمة دي بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك انت ملكنا انت الهنا انت العالي انت القدير انت العظيم انا هرنم لك بكل الفرح انت قائد يسوع البر يلا قولوا معايا انت قائدنا يسوع البار نبعي عزانا باستمرار انت قائدنا يسوع البار تبعي رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ غلبي احنا بتغلبين، احنا جيوش المفديين. غلبي احنا بتغلبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. مهما ابليس حرب وضوح بهموم ومتاعب وشرور، مهما ابليس حرب وضوح بهموم ومتاعب وشرور. نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شره بدم ثمين. غالبين احنا بغلبين، احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بغلبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك. نرفع اسمك ونعليك، اصلنا فيك منتصرين. غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفديين. غالبين احنا بيك غالبين، احنا جيوش المفديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. وسط المحنة بسرعة لمحنا يسوع الحلو وجالنا اوان. الف وعود ان وجوده تملي معانا امان وسلام. نادى علينا بقى لينا مينا ومرسى وشط والفلك نجا. صرنا سفينة في يد أمينة، تعلى البوجة ونعلى معاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة هو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. يلا افرحوا معايا. عين تحرسنا وايد تواسينا، هيعدينا لحد السماء. مهما الغربة تبان لنا صعبة، ترسل مركب وهنلقاه. عين تحرسنا وإيد توسينا، هيعدينا لحد السماء. مهما الغربة تبان لنا صعبة، ترسل مركب وهنلقاه. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. هو الكلمة وهو الله، هو بروح عطانا حياة. انا عارف ان انا فاجئتكم بيها وما كناش مجهزينها، بس انا سايب روح ربنا يتكلم ويبارك ويدينا من عنده. أنا حاسس إن قاعد وسط إخوتي بنرنم، إحنا جوه الشاشة وإنتوا بره الشاشة. تليفون زعلوا، معلش نصالحهم. أيوة طيب. أيوة شنو ده؟ مساء النور والزهور، ربنا يبارككم. شكرا. بجد يعني انا عايز اقول ان ربنا احنا الهنا عظيم يعني. نعم. عايز اقول كمان ان احنا الهنا يقدر على كل شيء. صحيح. عايز اقول بس نرفع صلاة من اجل المنيا، بس لان المنيا فيها مشاكل. فعايز اقول رسالة لكل واحد في المنيا يعني. امين. ان ربنا يقدر على كل حاجة. امين. بس احنا لازم نرجع لربنا عشان ربنا يشفينا. صحيح يا شنودة، صحيح. محتاجين نتشفي يعني. انا عايز اصلي من اجل المنيا النهارده، وعايز اصلي من اجل مصر كلها يعني، مصر للمسيح. خليك يعني. خليك معانا، هنصلي دلوقتي لاجل المنيا. يلا يلا كلنا كلنا يلا نرفع قلوبنا لاجل الاحداث اللي بتحصل في المنيا. انا سمعت امور صعبه، لكن مفيش حاجه بعيده عن ايد الرب. احنا مصدقين الرب. يلا قولوا له معايا، احنا مصدقينك يا رب. قول له قول له كده، احنا مصدقينك يا رب، ومصدقين قدرتك وعظمتك، ومصدقين تحكمك وحكمتك، لكن كمان مصدقين احكامك. احنا يا رب بنشكرك، بنشكرك لانك اله عظيم، بنشكرك لانك تقدر توصل تحمي ولادك زي ما كنا بنرنم، وتقدر يا رب تصنع خلاصا لشعبك في هذه البلاد. انا مصدق يا رب ان احنا في سترك محميين، في سترك محميين، زي ما قلت كده يا رب عن أيوب. يا رب زي ما شاف عدو الخير عن أيوب إنك سيكت حوله، يا رب احنا مصدقين بسياجك، ومصدقين يا رب بحمايتك. شكرا ليك من كل القلب. اوصل لكل إخوتنا في المنيا يا رب، وشجعهم وريحهم من لدنك، وانت يا رب طمئن قلوبهم، لأنك وحدك اللي عندك السلام. شكرا ليك من كل القلب. النهاردة يا رب بنصدق أنك توصل لحد هناك يا رب، تسيطر على الأمر زي ما كنا بنرنم، أنك تقدر وسط هياج البحر تسيطر. وليك كلمة أخيرة قلها من فضلك، فيبرأ كل غلام، فيصنع رب لشخصك تقدير وتعظيم أكثر من كل الماضي في شعبك في المنيا، بل في كل أرض مصر. لك السجود. أمين. أشكرك يا أخونا شنودة جدا على الكلام اللي سمحت لنا أن احنا نصلي كمان لإخواتنا في المنيا بيه. أختنا إيفون معانا، تفضلي قولي ألو. أيوة، أنا إيفون من اسكندرية. أهلا يا أخت إيفون. أهلا بيك أخي ناصر، أنا سعيدة جدا يعني، أكثر من سعيدة أن بشارك في البرنامج النهاردة، والرائع جدا اختيارك للموضوع ان الرب في العلا اقدر يعني. شكرا للرب. دي من اجمل الكلمات اللي انا واخداها في حياتي فعلا، ان مفيش حاجه تقدر على الرب. امين. حتى الامواج والبحار ان علت اصواتها في صوت اعلى، في صوت اعلى يقدر يسكت الاصوات دي، يقدر يسكنها. وثقتي كمان ان الرب هو سيد الاكوان. نعم. امين. جميل جدا لما نكون في حياتنا وفي افكارنا حاطين الاقوال دي، ما فيش عدو الخير باي اكاذيب على حياتنا. أمين. ولا يهز افكارنا، ولا أمين. يهز مشاعرنا باي أمين. احداث بتحصل. انت بتقولي نقطه مهمه، بتقولي نقطه مهمه، اسمحي لي اقف عندها شويه. حته ان احنا عارفين حاجات، لكن ازاي ناخد الحاجات اللي احنا عارفينها، ما نسمحش للعدو انه يخلي الكلام كلام الله في جوانا يعني يفقد فعاليته. يعني مثلا اللي بتقوليه صحيح، يعني مثلا في كل الناس عارفة وبيرددوا في قانون الإيمان عن الله كلمة في منتهى العجب، إنه مثلا ضابط الكل. حد عارف يعني إيه ضابط الكل؟ ضابط الكل يعني مفيش حد ومفيش حاجة تنفع تتحرك، تنفع تعمل حاجة من غير ما هو يكون يعني أمرها وقايلها وضابطها. صحيح يا رفيق، ضابطها، يبقى عارف هو بيعمل ايه، ضابط الكل. زي في ايات، انا قلت الكلمه دي قبل كده، زي الايه اللي بتقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، حافظينها وعارفينها من واحنا صغيرين. سمع يا حبيبي مزمور 27، الرب نوري وخلاصي، حافظين. تعالوا نخلي الايات دي تتفعل في حياتنا، تسري الى حياتنا حياه، مش مجرد كلام. لكن تعالوا نخلي الأقوال دي تسري في حياتنا. أشكرك يا أختي إيفون، الرب يباركك. أميرة، أميرة معنا تليفون من أميرة، تفضلي. أيوة، ربنا يبارككم. شكرا ويباركك. مشجع ليا خالص البرنامج، لكن حابة أشارك بحاجة كلمني فيها الله في الترنيمة اللي حضرتك قلتها اللي تكلم عن اختبارات الماضي. أيوة. بتقول كده في مزمور 44، اللهم بأذننا قد سمعنا أباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أيامهم. وبتكلم بعدها أن ليس بكيسين منطلق الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك لأنك رضيت عنهم. أيوة صحيح. بحس أن وسط الظروف بنفكر إزاي نغير الوضع وإزاي نغير الأشخاص اللي حوالينا، إزاي نغير الظروف اللي حوالينا، لكن التركيز والشعب ده نجح فيه إنه يرضي قلب الله. أمين. فبفكر إنه علينا قوي إن إحنا نفكر فين علاقتنا بربنا الشخصية، فين هل أنا برضي قلب الله لو أنا محتاجة بلدي تغير، أنا برضي قلب الله في تصرفاتي لو أنا محتاجة بيتي يتغير. صحيح. هل أنا أم ترضي قلب الله؟ فساعتها أشوف التغيير زي ما أبونا في أختنا أميرة بتقول تعبير جميل قوي، بتقول لو أنا قلبي مش مع ربنا كامل، لو أنا ما عنديش اختبارات من الماضي بتقول أنك إله عظيم وأن أنا اختبرتك بنفسي، لو أنا يعني عايش أي عيش، عايش على مزاجي بطريقة ما ترضيش الله، يعني أنا مش هعرف أختبر قدرة الله. أشكرك على الفكرة دي، طبعا دي فكرة جميلة جدا. وأحب أقول تعليق على القصة دي، الله في سماحه هو بيرتب أمور حياتنا. في مزمور على ما أذكر يمكن 66 على ما أذكر بيقول ركبت أناسا على متوننا، وضعت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا. هل يا رب تسمح أنت بأمور صعبة زي كده؟ أيوة، لما أبقى سايب له حياتي هو يشكل فيها بالطريقة اللي هو عايزها. معنا تليفون من لندن، مش هعرف أتكلم كتير. معنا تليفون من لندن، الأخت نهال، اتفضلي. أهلا بك يا أخي ناصر، وربنا يباركك ويبارك شركاء الخدمة. شكرا. وأنا فعلا بقول على الطرح الجميل اللي حضرتك يعني أخذت فيه، بس عايز أضيف حتة صغيرة خالص. اتفضلي. إنه الله قدرته فرمادية أزلية أبدية، فإن إحنا ما نصدقش في قدرة الله. يعني أنا بسمع ناس كتير قوي عرفوا ان قدره الله دي زمان، لكن هو يسوع هو انت اليوم والى الابد، فقدرته زي ما هي. عشان كده نفسي ان الناس تصدق انه انا لما اصدق ان الله قدير فعلان التصديق ده الله يقدر يشتغل، لانه لما مش بصدق فيه ده يعتبر اهانه لي، ده ما يكون لي اب هو قادر على حاجات حلوه كتير وانا عندي مشكله خالص خالص، لكن أقول معقول أبويا هيعملها وده أبويا البشر. الفكرة يعني اللي حضرتك بتقوليها بتقولي لازم أنا شايفة إنه مش أكبر من الله، لازم أصدق ربنا عشان ربنا ينفع يشتغل في حياتي. ده الفكرة اللي حضرتك بتقوليها، لازم أصدقه. ليه في الموت مخارج؟ نعم. ليه في الموت مش مخرج واحد، مخارج ده اسمه إيل شداي. إيل شداي، الله القدير. أمين. مش عايز اخد وقت اكتر. لا العفو، شكرا والرب يباركك. اختنا بتقول فكره جميله جدا، لازم اصدق ربنا عشان ربنا يشتغل في حياتنا. في ترنيمه جميله جدا بتقول انت في العلا اقدر على كل ظروفها تقدر، مهما كان الانسان يقدر انت في العلا اقدر. انا شجعك قوي انك تسمع الكلمات دي، احنا خلاص بقى لنا وقت قليل قوي، فشجعك في الترنيمتين اللي في الاخر دول ترفع قلبك لربنا، بدل ما تبص لمشكلتك بص لإله صاحب قدرة وعظمة وإمكانية. وزي ما كنا بنسمع من اختبارات إخوتنا اللي كانوا بيكلمونا على التليفون، ربنا هيشتغل في حياتك في اللحظة اللي تصدقه هيشتغل. طول ما عندكش إيمان أنت مش هتعرف تاخد من ربنا عظمة اختباره في حياتك. صدق ربنا عشان تاخد. كاتب الترنيمة دي صاحب اختباره كتب بيقول الكلام. أنت في العلا أقدر على كل ظروفها تقدر، أنت في العلا أقدر على كل ظروفها تقدر، مهما كان الإنسان يقدر، أنت في العلا أقدر، مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي، مهما تكون أحوالي واثق إننا غالي. بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيمان. مهما تكون أحوالي واثق إن أنا غالي، بتقدم وبكل ثقة بعلن فيك إيماني. أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر، أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر. مهما كان الإنسان يقدر، أنت في العلا أقدر، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي. ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي، قادر ترفع نفسي من كل حيرتي ويأسي. ما انت إلهي وعارف كل أفكاري وهمسي. أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر، أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر. مهما كان الإنسان في العلا أقدر، ليك في الموت مخارج وبقلبك قلبي ثابت، ليك في الموت مخارج وبقلبك قلبي ثابت. همشي معك عالمرتفعات وعدك لي أنا غالي، ليك في الموت مخارج وفي قربك قلبي ثابت. همشي معك عالمرتفعات وعدك لي أنا غالي، أنت في العلا أقدر لكل ظروفي هتقدر، أنت في العلا أقدر على كل ظروفي هتقدر. مهما كان الإنسان يقدر، أنت في العلا أقدر، أنت في العلا أقدر، أنت في العلا أقدر. أنت ليك اليد القديرة الفاعلة، أنت ليك يا رب في الموت مخارج، تعرف يا رب تقيم حتى لو القصة وصلت للعازر وقد أنتن 4 أيام. تقدر، تقدر يا رب إنك النهاردة بلمسة، لمسة إيمان تيجي تلمسك اللي كانت بتنزف سنين عمرها، تلمس قالت ولو مسست ولو هد بثوب أبرق. يقول أنا حسيت الرب يسوع في قوة خرجت مني، قدرة، قدرة عظيمة. أشجعك قوي النهاردة تيجي للرب بهذا اليقين، هو في العلا أقدر حتى وإن كانوا اللي حوالينا. أنا نفسي تقروا مزمور 94 كامل، للأسف الشديد هو مش موجود على الشاشة ومش عايز أقراه وبعدين يعني أقعد أحكي فيه كلام سلبي، لكن عايزكم تقروا مزمور 94 بناء على الكلام اللي كنا بنسمعه دلوقتي. حتى لو حصل في وقت من الأوقات أن الظروف كانت أبعد ما تكون عن توقعاتنا الكويسة، أبعد ما يكون عن استجابة ربنا بنعم، أحياناً الله بيستجيب بلا. حينما يستجيب الله بلا فقد استجاب. لما الله يستجيب بلا هو عارف بيستجيب إزاي. نفسي الرب يغير أفكارنا عن الأمور اللي احنا مستقرين فيها وماسكين فيها، وأحيانا فيها حاجات غلط خدناها زي ما هي مسلم بيها ما فكرناش فيها. كاتب الترنيمة الأخيرة اللي جاية بيقول له أيامي الجاية في إيديك محمية، مش خايف على المستقبل عشان أنت رعية. ودي برضو أنتوا طلبتوها الترنيمة دي، بتقول غيرت حياتي بحب عجيب ومعاك في سماك بقى ليا نصيب. أشجعك قوي قوي، أشجعك قوي إنك تقول رب غير تفكيري وغير حياتي، خليني أقبل عمل نعمتك وعمل فداك على الصليب لأجلي، تتغير حياتي بإني أحبك وعيش ليك. غيرت حياتي بحب عجيب ومعاك في سماك بقى ليا نصيب. أنا يا رب أنا آخر عدد فيها الترنيمة دي، ربنا يبارك إخواتنا الخبر السار ده فعلا النهاردة. أنا من غير ما أقصد الحقيقة ثلاث ترانيم من فرق الترانيم، كاتب الترنيمة اللي جاية دي برضو فريق الخبر السار، ربنا يباركهم جميعا الحقيقة. أخونا فيكتور ربنا يباركه، بيقول أيامي جاية في إيديك محمية، مش خايف على المستقبل عشان أنت رعية، واثق في وعودك ملازمني وجودك. يا ما أجملها كلمة، أنا فرحان بيك جنبي وحياتي أنت غامرها بالخير من جودك، غيرت حياتي بحب عجيب. اللي عارف يقول معايا يلا نتهلل، يلا نفرح بالرب القدير، يلا نعظمه ونشكره من كل قلب. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. اخترت تجيني وانا وسط انيني، مدت لي ايديك الحلوه وعنيك تسبيني، نسيتني الامي رجعت سلامي، ودتني فرحه وبهجه ومشيت قدامي، ومشيت قدامي. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. وفي ضعفي هجيلك يا يسوع وناديلك، بسعادة ونصرة في شخصك يرفعني صليبك، تشفيلي جروحي وتبدل نوحي، تنعشلي ودمك تنعشلي روحي، تنعشلي روحي. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. غيرت حياتي بحب عجيب، ومعك في سماء بقالي يا نصيب. قبل ما نكمل الترنيمة دي أخليك بس تفكر في الكلام ده عشان نرنمه. أيامي الجاية في إيديك محمية، حط حياتك في إيد الرب. أشكر ربنا التنيمة دي ما فيهاش كلمة ودنيتي، لأن دنيتي دي الكلام عن الحياة الدنيا، لكن هو هنا بيقول أيامي مش دنيتي. أنا صلي من قلبي النهاردة أنه أيامنا كلها في إيديه محمية. صلي معايا، يلا نقول سوا، يلا نقول سوا. أيامي الجاية محمية، مش خايف على المستقبل عشان انت رعية، واثق في وعودك ملازمني وجودك، وحياتي انت غامرها بالخير من جودك. حياتي.